الآن الإنسان دائما في هذا دائما نكرره، إذا تقدم إلى يعني أناس أو أسرة يريد أن يخطب الود منهم والزواج، أول سؤال يسألون يصلي ولا ما يصلي، ما يقولون مثلا والله راح الحج ولا مثلا يزكي أو مثلا يتصدق، هل مسوي استقطاع شرعي، ها لعيب كورة مثلا أو قضايا لعيب. تجد أن السؤال الأول المرتبط بالصلاة، لماذا حظيت الصلاة بهذه الأهمية؟ لأن يا شيخ علي أول شيء الإنسان يعني هذه عمود الدين، إذا سقط سقط الدين، والإنسان بصلاة يكون إنسان صاحب خلق وصاحب طمأنينة وأدى أمانة، لأن الصلاة هذه أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إذا أداها فهو بإذن الله عز وجل لغيرها من الأمانات أولى بأن يحافظ عليها. مثلا أنت ضربت مثال الزواج، لما أنا بزوج هذا الشاب وهو خاين الأمانة اللي بينه وبين الله عز وجل هذه الصلاة، فمن باب أولى أنه يخونه، يخون بنتي اللي أعطيته إياها. وأيضا لو عندنا مدرس رياضيات، وشو اسمع إلى هذا المثل، لو عندنا مدرس رياضيات وعنده طلاب 20 طالب أو 25 طالب والاختبارات على الأبواب، وأنا أعرف أن الآن فترة اختبارات في الكويت، أسأل الله نوفق طلابنا وطالباتنا في اختبارات الدنيا والآخرة، بس نبيهم يأخذون استراحة معنا الساعة هذه إن شاء الله تفتح لكم الآفاق وتعينكم على المذاكرة، فخلوكم معنا إن شاء الله. فسبحان الله لو جاء المدرس وقال لهم اسمعوا يا أولادي، المسألة الفلانية اللي في الصفحة رقم 3، وانت تعرف سر رقم 3 أي معروف نو. قال لهم هذه المسألة المحلولة راح تكون أول سؤال لكم في الاختبار بكرة، ومو بس كذا، الاختبار من 30 درجة مثلا راح يكون على هذا السؤال وعلى هذا 20 درجة. يا سلام، يعني خلاص ضمنت النجاح وممكن حتى التفوق. والطلاب فرحوا، خلاص عرفوا أول سؤال وعلى 20 درجة، فبدأوا يذاكروا هذا السؤال. جاء الاختبار، الطالب اللي ذاكر الاختبار وذاكر هذه المسألة والسلم ورقة وكل الطلبة واضح لهم المعلومة هذه، عارفين مرة متيقنين، مدرسهم مدرس معلم أكيد ما راح يكذب ولا راح يضحك عليهم، هم عارفين مدى صدق هذا المدرس. لما جاء الاختبار من اليوم الثاني، والله فعلا أول سؤال المسألة اللي قال عليها صفحة ثلاثة، وتوزيع الدرجات فوق السؤال هذا مكتوب 20 درجة من 30. اللي ذاكر كويس وحفظ هذه المسألة وفهمها راح يفرح فرح كبير جدا بأنه فعلا والله وجد هذا السؤال صحيح، واللي ما ذاكر وأهمل وتكاسل عن هذا السؤال كيف بيكون مقدار الحسرة والألم في قلبه لما نجد هذا السؤال في اختبار متحطم بتحطم، يا ليتني ذاكرت، يا ليت يا ليت يا ليت. هذا المثل يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. فهنا تكسب الصلاة أهميتها.